الوضعيه. حتى الرخصه والعزيمة تكون رخصه واجبه، رخصه مندوبه، رخصه مباحه، رخصه مكروهه، رخصه خلاف الاولى. والعزيمه كذلك واجبه ومندوبه، يعني هذه تقولون هذه احكام وضعيه لكنها في النهايه آينه وعارضه للاحكام الاحكام التكليفيه، الاحكام التكليفيه. فنقرا مره اخرى لكن نركز. قال: وبما تقرر عرف ان خطاب الوضع حكم شرعي متعارف وهو ما اختاره ابن الحارث خلافا لما جرى عليه الاصل جمع الجوامع، وذلك لانه لا يعلم الحكم الوضعي يعني الا بوضع الشرعي كالخطاب التكليفي، فلماذا لا يكون قسما مستقلا طالما ان الحكم التكليفي يعلم بوضع الشرع والحكم الخطاب الوضعي يعرف بحكم الشرعي، فهذا قسم وهذا قسم اخر. بل قيل هذا يرجع الى اتجاه من؟ اتجاه البيضاوي واتجاه جمع الجوامع في عدم جعل الحكم الوضعي قسما ايه؟ قسما مستقلا. قال: بل قيل انه لا حاجة لذكره لأنه داخل في الاقتضاء والتخيير، إذ لا معنى لكون الزوال مثلا سببا لوجوب الظهر إلا إيجابها عنده عند الزوال، هذا هو المعنى. فقد عاد الأمر إلى الحكم الايه؟ إلى الحكم التكليفي، ولا لكون الطهارة شرطا للإقدام على للإقدام، ولا لكون الطهارة شرطا للإقدام على البيع إلا إباحة. إلا إباحة؟ إيه علاقة البيع بالطهارة؟ طهارة طهارة الشيء المبيع، طهارة كركن من أركان. ولا لكون الطهارة طهارة المبيع شرطا للإقدام على البيع إلا إباحة الإقدام عندها عند وجود الطهارة، وتحريمه عند فقدها. وقيل انه ليس بحكم حقيقة، حكم الوضع ليس بحكم ايه؟ هذا قول اخر. قيل ان حكم الوضع ليس بحكم حقيقة لانه ليس بانشاء، الحكم يريد ان يكون حكم انشاء، انشاء يعني امر او نهي، امر او نهي او تخيير، وهذا كله إنشاء، والحكم الوضعي ليس فيه إنشاء، بل خبر عن ترتب الآثار. فيقول: إذا قتل إنسان إنسانا عمدا عدوانا فاقتلوه، فكأنه إخبار على ترتب آثار القتل وهو القصاص، والإخبار ليس إنشاء فليس حكما. هذا قول، هذا قول آخر. قال: بل ليس بإنشاء بل خبر على ترتب آثار هذه الأمور عليه. قال البرماوي وهو شيخ زكريا الأنصاري، شيخ زكريا الأنصاري شيخه العلامة شمس الدين البرماوي صاحب الألفية في الأصول المعروفة وصاحب كتاب الفوائد السرية شرح الألفية أيضا، وكتاب حافل نافع نظما ولثما، ومعظمه تلخيص لكتاب البحر المحيط، بل إنه لا ينقله من البحر المحيط بالصفحات والصفحتين، لكنه مرتب وترتيبه أجود من ترتيب البحر المحيط في كثير من المواضع. قال البرماوي: وليس لهذا الخلاف كبير فائدة، بل هو خلاف لفظي، يعني يجيب الخلاصة. وإذا ثبت أن الحكم خطاب الله يعني خلاص يفرع، يقول: إذا ثبت أن الحكم خطاب الله